الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الإخوة، هو قال صلى الله، هو نفسه بعد ما قال رسول الله وبعد وصلى عليه وسلم، والجميع ما سمعت منه أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة من أجل العبادات. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب النجاسة، ثم قال رحمه الله: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء. رجل جزاه الله خيرا يضم مرة ويكسر مرة ونحن معه نسير على التعرجات كما شئت. ماشي، اقفز لأن احنا شرحنا هذا. ماشي. قال: وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زوال. وجب إزالة الطعم، هذه مهمة جدا. ليش اللفت عليها؟ ليش مهمة يا صبري؟ بتفكر فيها من ساعة ما قرأتها. صاحب الأهم، أيوة، أفضل حاجة الابتسامة. الإيمان من عقدي؟ الإيمان الإجماع. لا لا لا، ليس كذلك. كيف الطعم؟ ما هو ماذا أقول له؟ خلاص ما لا ندخل في شيء يقززك، فكيف إيه كيف الطعم؟ وفي واحد أصلا بيتقصد طعم هذا وبيعطيك أنه لو كان ماء واستطعمه وعرف أن فيه نجاسة مثلا، فاهم؟ فيكون نعم. تفضل عبد الرحمن. ليش قال؟ طيب أنا ألفت الانتباه، الطعم هو أدل الأدلة على وجود العين وإن لم ترى. وجود الطعم هو من أصرح الأدلة. إحنا عندنا في وجود النجاسة عندنا العين، طيب، وأثر العين، العين وأثر العين، طعم ولون ورائح. والحديث الذي جاءك جمع لك بين الثلاث، اتقن. وطبعا هذا الحديث الزيادة، هذه زيادة موضوع، إلا من غير من طعمي أو لوني أو إيش أو رائحة، لأن الطعم يدل بقوة على وجود العين وإن لم ترى. الطعم يدل بقوة على وجود العين وإن لم ترى. ماشي، أكمل. سيأتي بقى في الشرح. قال: وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، وفي الريح قول. قلت: فإن بقي مع ضر على الصحيح والله أعلم. فإن بقي، بقي يعني على التثنية، ممتاز، يعني الطعم الرائحة واللون جيد. إيهاب، وين إيهاب؟ أين هو؟ أين هو؟ ما أتى؟ ولا إيهاب ولا حسام، صح؟ ماشي، تفضل. في الدروس الدرهم والدينار. قال الإمام رحمه الله: قلت: فإن بقيا معا ضر على الصحيح والله أعلم، ويشترط ورود الماء، للعصر في الأصح، والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. تنفصل إلى تغير بلا تغير، إلى تغير، هذه لا لا ما لا يمكن، بلا تغير قرأتها إلى تغير، أو أنا انقلب السمع عندي. ماشي، لكن إيه؟ أنت وهمت. طيب، ولذلك أنا يعني وقفت معك لأني لا أرى لها سبيلا إلى تغير، هذه لا أرى لها سبيلا، هي بلا تغير. ممتاز. قال الإمام رحمه الله: والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، ولو نجس مائع. خلاص، خليها مثلثة من أجل عيونك وأنت حر فيها. ماشي. قال: ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. كده انت. قال: إن لم تكن عين، يعني من النجاسة، يعني كبول جفة ولم يدرك يعني بالعين له طعم أو لون أو رائحة. قال: إن لم تكن عين، يعني عين النجاسة، إن لم تكن ملحوظة، إن لم تكن ترى، إن لم تكن عين كفى جري الماء، يعني إن لم يكن العين موجودة، أنه لو كانت لو العين متواجدة يجب إمرار الماء بالغسل والقرص والحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تقول يا رسول الله إحدانا يكون لها الثوب فيصيبه دم الحيض وتريد أن تصلي فيه، ماذا تفعل؟ وتعلم الصحابة ما كان عندهم كثير من الثياب، حتى لا يأتي رجل يقول أنت الآن بتكلمنا في جزئيات المسائل تغيروا. يا أخي أنت لابد تتصور الوضع في هذا الباب، وأنت أيضا لابد أن تعلم المسائل كيف ترتيب العلم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغسله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قرصيه ثم حطيه ثم انضحيه بالماء. وهذه قرصيه ثم حطيه الفرق الشديد فيها دلالة على العمل على إزالة العين، فإن وجدت العين وجب إزالتها، لا يكون لا يكون المكان طاهرا قط مع وجود وبقاء، لابد من إزالة العين. هنا يتكلم على على على عين لم ترى بالطرف، عين لم ترى بالطرف، يقول إن لم تكن عين النجاسة يعني كفى جري الماء، إنه يصب عليها يصب عليها. وطبعا جري الماء المقصود به هنا الصب لا النقع، الجري هنا المقصود به الصب لا النقع. النقع عندنا يعني سترى بقى في المذهب ما يتعب الناس، النقع في مكان لم يبلغ فيه الماء إلى قلتين ينجس هذا المكان، لا طهر الثوب ولا ما معه. فالغسالة التي تضع فيها المرأة الماء لم يصل إلى قلتين وتضع فيها ثياب الأطفال وهي نجسة، الكل يتنجس، الكل يتنجس بها، لأن هذا الماء نعم شوف لابد شوف الجميع بيبتسم الآن كأن الجميع واقع في هذا، هذا حقيقي. فلذلك هذا لابد المرأة الزكية اللبيبة كيف تخرج من هذا؟ شوف بس بالله عليك تغسل يديها يا حبيبي صح؟ أو ترمي الثياب ترميها صحيح؟ لا اللي تعمل يا حبيبي الغسالات هذه لها خرطوم على ما أفهم يعني، مع أني أضل معي أهل من هذه الأمور، لها خرطوم تأخذ الماء وتصب تضع الثياب في الغسل في المكان في المحل وتصب عليها الماء والماء ينزل من الخرطوم حتى إذا نزلت بالضبط أنت هو بتفهم من المتن هو هذا بيان في المتن، وتصب الماء وينزل الماء وأنت تلحظ الماء النازل غير متغير فقد طهرت الثياب وطهر المحل وطهر المكان، ضع ماءك بعد ذلك في الغسالة واغسل كيفما شئت وضع الثياب التي تريد أن تضعها في نفس المحل. فهم هذا؟ هياخدوا إيش؟ الخرطوم من؟ خلاص يا تجيب خرطوم خارجي عشان تنظر في الماء أو يغلب على ظنها اسمعني بس الخرطوم في المصرف بس خلاص أنا معكم خلاص لا ترى الماء بعد ما تصب ويغلب على الظن أنها طردت النجاسة تأخذ الثوب وتنظر فيه في حالتين، لأن هذا كله سيأتيك في الماء إن لم يكن الوزن أثقل فقد طهر المحل، وإذا لم يرى نجاسة ولا طعم ولا رائحة طبعا ولا لون ولا رائحة قد طهر المحل مفهوم؟ فتضع وتضع الثياب وتضع الماء بعد ذلك. شوف هذا الفقه ها الايه الطلاق هيكسر نعم كل رجل لابس ثوبا حكمه حكم النجاسة بطلت صلاته لابد أن يطلق امرأته وما تزوجها إلا أن تعينه على الطاعة ويدخل بها الجنة وهي بما تفعل ستدخل النار ها دورة تاني حبيبي ما هو في أصل الماء الموجود المشكلة مش في هذا الماء هذا الذي بتصفيه قد دارت عليه كل الثياب فصار ماء نجسا نجس كل الثياب هل الماء الذي أتى ونزل عليه أطاح بهذه النجاسة أم لا يا خلاص بقى تعمل 37 دورة هتطلق من أجل الماء وصرف الماء طبعا ماء وكهرباء هنا الآن فيما تفعل إلا بالفقه هنا دقة النظر في الفقه والذي يفيدها في هذا قال إن لم تكن عين كفى جري الماء لأن طبعا كفى جري الماء وإذا نزلت الغسالة غير متغيرة بلا تغيير نعلم أن المحل قد طهر كما سيأتي قال وإن كانت يعني عين النجاسة في المحل وجب إزالته ولا تكون الطهارة قط إلا بإزالة العين وأصل ذلك أثرا قول النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء لإزالة العين فقال وجب وإن كانت كفى جاري الماء وإن كانت عين وجب إزالة وجب إزالته وإلا وجب وإن لم تلحظ بالطرف وجب إزالة الطعم. إن لم تلحظ بالطرف بالعين لا تراها وكانت قليلة لا ترى بالعين وجب إزالة الطعم. لما؟ لأن الطعم من أقوى الدلالات على وجود العين. لأن الطعم من أقوى الدلالات على وجود العين. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. طبعا عندما يقول المصنف الماتن رحمه الله ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله كإيش عسر زواله؟ يعني فيه مشقة في إزالة اللون أو الرائحة كالدم. الدم يجعل بقع في الثوب يصعب زواله إلا بمشقة. وأيضا ريح الخمر لها رائحة نفاذة فيصعب أيضا ويعسر زوالها. فمعنى قول المصنف ولا يضر بقاء لون أو ريح إن عسر زواله قيد يخرج بذلك ما يسر زواله. فما يسر زواله وجب زواله لأن اجتماع اللون والريح يدل على بقاء العين. أما عسر زواله لا يدل يعني قد احتمال قد نقول باحتمالية بقاء العين موجودة. لكن ماذا نقول؟ نقول هنا فرق بين عسر زواله ويسر زواله. ما الفرق بينهما؟ خلاص احنا فرقنا في الحكم، لكن ما الفرق بينهما؟ ما المشقة تجب التيسير، ما معناها؟ ماذا تستفيد منها؟ لما يحكم بطهارة الثوب مع عسر زوال اللون والرائحة؟ لا أنتم الفقه تصور، مداعبة العقل بتصور الفقه. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زوال، هذا من الماتم قيد. فما يسر زواله وجب وجب زواله، يعني يضر وجوده إذن ما الفرق بينهما؟ ما هو موجود الريح واللون الآن، يعني ممكن يقال بذلك كما قال حجر. لا خلاص أي ضرر خلاص ما عسر زواله احتمالية بقاء العين معه موجودة صحيح، ووجودها يمكن أن نقول قليل جدا. ما الذي جعله قليل جدا؟ الإجابة هنا أيوة يعني إيش؟ ممتاز، أنت مفتوح عليك اليوم. يعني إيش يا دكتور؟ ممتاز أهو، أنت عندك أنت بيطري صح؟ أما داخل بقى أنت في الموضوع، ما تطعلناش في حاجة، الله كمان. نعم، المعنى أنه لما يقول عسر زواله يعني إيش؟ كثر الاجتهاد في إزالته ولم يزل. فكثرة مرور الماء عليه تطهره وتجعل غلبة الظن بزوال العين لكثرة ورود الماء على النجاسة، لا سيما وأن الله جعل في الماء قوة دفع عند ورودها على النجاسة. احنا بينا وسنبين ان شاء الله على التفريق بين ورود الماء على النجاسة والنجاسة على الماء، وهذا عندنا في المذهب. هذا المعنى ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله. احنا قلنا عندنا ثلاثة من الآثار على وجود العين، ايش؟ طعم، لون، رايح الأقوى الطعم، لأنه قال إلا ما غير من طعم أو لون أو ريح. طيب الأقوى الطعم، وجود الطعم يدل على بقاء العين، لابد من زواله. طبعا هذا كله إذا امطرة، يعني لم يلحظها الطرف. فهنا ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، لأن عسر الزوال يدل على كثرة ورود الماء عليه، فاحتمالية ورود العين ضعيفة ضئيلة، ونحن نحكم بالغالب. وأيضا اليسير معفو عنه ولا يؤخذ عليه. وأيضا في قوله عسر زواله قيد يخرج به ما كان ميسورا في زواله، فهذا لا بد من زواله طعما أو لونا أو ريحا على التغليب. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح. قال وفي الريح قول بأنه يضر بقاؤه في طهر المحل، يعني في الريح وحده قول على أساس أنه كالطعم، وفي الريح قول على أساس أنه يضر بقاؤه في المحل. وأيضا هناك وجه للأصحاب في اللون، هناك وجه في في الأصحاب في اللون. فالحق بأن المشقة إذا ارتكبت في زوال اللون أو الريح فإننا نقول هذا عسر زوال فيصح الطهارة، أو أقول المحل يكون طاهرا والمعتمد، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. أما ما يسر زواله فلا يمكن أن يقال ذلك، بل يضر بقاءه. نعم. قال فإن بقي معا، يبقى لونه وإيش وريح، انتهينا من الطعم لأنه في الطعم قد بين لك القوة. فإن بقي معا لون أو ريح أو رائحة ورائحة معا، إذا بقي اللون والرائحة كلون الخمر الصفراء في الثوب، على قولنا في المذهب بأن الخمر نجسة، وأنا أدين الله عشان يعجبك، أدين الله بطهاراتي خلاص حبيبي الترجيح قلت على القول في المذهب بأن الخمر وقعت في الثوب، طيب فأثرت الثوب ووضع وأورد عليه الماء، صب عليه الماء، لكن بقي اللون الأصفر وبقيت الرائحة، فإن بقي معا لون ورائحة نزل منزلة الطعم، لأن الطعم من أقوى الأدلة على وجود العين، طيب، فالذي لم تلحظ. وأما إذا ورد اللون والريح معا هذه أيضا نزل منزلة الطعم على الصحيح، نزل منزلة الطعم على الصحيح، فيكون إيش يكون هناك قوة دلالة على وجود العين، فيجب إزالة اللون والريح. هذا إذا قال على الصحيح يبقى إذن هناك قول آخر. قال وعلى فإن بقي معا ضر على الصحيح والله أعلم. وأما الثاني لا، للمشقة في زوالهما، والمشقة تجلب التيسير، كما لو كان في محلين، يعني قال المشقة في زوال اللون والريح معا، يقول لو كان اللون في مكان وحده وعصر زواله نقول ها المشقة تجلب التيسير، والريح وحده وعصر زواله أيضا نقول هنا أيضا لو كان معا وعصر زواله المشقة تجلب التيسير. هذا الثاني، وإن كان الحق بأن القول الصحيح ضر على الصحيح هو المعتمد في المذهب، وهذا هو الصحيح، إذ اللون قد يذهب بكثرة ورود الماء، اللون قد يذهب بالمرة والثانية، بل الدم الذي هو أشق ما يكون عندما تجد بقع الدم في الثوب، لو مر الماء مرة أو مرتين يؤثر في اللون أو في زوال اللون. وهنا إذا قال بورود الماء في أول المد، عندما قال كفى جري الماء، هذا أيضا يدل بظاهره أنه لا يجوز استخدام شيء آخر مع الماء. أنت ترى الثوب الذي أصابته الجنابة، أو الثوب الذي حتى نكون في في في في دقة من كلامنا، ثوب المرأة الذي أصابه دم الحيض لا يصح في غسله أن يكون الماء متغيرا، لابد أن يكون ماء مطلقا، يعني ليس مع الماء شيء آخر. وإن كان في بعض الروايات اغسلي بماء وسدر، احنا بينا توجيه الكلام على الماء والسدر في المياه، فصح لابد أن يكون ماء مطلقا ليس معه شيء آخر حتى يكون الغسل صحيحا، لابد أن يكون الماء على الإطلاق، لا أن يكون ماء متغيرا، ولو متغيرا بإيش، ولو كان متغيرا بطاهر. قال ويشترط ورود الماء على المحل، قال ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر، يعني لا يشترط عصر الماء، بل يشترط ورود الماء على المحل. لما؟ لأننا في المذهب نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قلنا ولما تفرقون أنتم ومن أنتم لتفرقوا؟ قلنا لا، نحن نبين لك أن الشرع قد فرق، وهذا الذي نتبناه مذهبا. فالتفريق جاء من الشرع ليس من عنديات أنفسهم، لأنه قد وردت الأدلة والآثار التي ثبتت عن النبي المختار بالتفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة، الماء فيه قوة تدفع النجاسة، لذلك جرية الماء يقولون الجرية الأولى تدفع النجاسة، ممكن تختلط بها ممكن لا تختلط، يعني ممكن الجرية الأولى أن تكون نجسة، إذا نزلت متغيرة الغسالة نفسها ممكن أن تكون نجسة، ثم بقي المحل طاهرا والذي بعده جاء على الطهارة ويبقى طاهرا. والأصل في ذلك على الغالب أن الغسالة بتكون طاهرة طاهرة لأنها تدفع النجاسة. الماء له قوة في دفع النجاسة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل أعرابي في المسجد فبال في ناحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه سجلا من ماء، قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. شوف أنت ذنوب من ماء، وهذا يعني كم ما يعني كم ما كان من الرجل يكون كثيرا صحيح، وصب الماء عليه قليل جدا بالنسبة للكلام على القلتين وغير القلتين، لكن لقوة الماء ودفعها للنجاسة تجعل الذي يأتي بعده على الطهارة. لذلك قال يجب يشترط ورود الماء، يعني لو نقع، وإذا قال يشترط ورود الماء يعني صب الماء، لو نقع ما صح وما طه، لو نقع ما صح وما طه. لما؟ لأنه بالنقع قد وردت النجاسة على الماء، بالنقع قد وردت النجاسة على الماء طبعا في أقل من قلتين. لذلك قال يشترط ورود الماء، فقلنا بالنص على ورود الماء ما جاء من الأثر. وأما ورود النجاسة على الماء فإنها تؤثر فيه غير أو لم يغير، والدلالة على ذلك الظاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، وهذه دلالة على النجاسة. والآن صحيح ما هو إما رفع حدث أو خبث نجس، والطبق الإناء ليس فيه حدث، إيش الحدث اللي في الإناء؟ قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر ثمانية بالتراب. نعم، ما هذا لسه نتكلم عنه، صدرنا الباب بحديث ولوغ الكلب لأنه الأظهر في الدلالة، فهمت؟ ده ترتيب الأدلة. فين الأظهر؟ قال طهور يا حبيبي يا بابا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وولوغ القلب فيه الكلب فيه النجاسة، ولوغ الكلب فيه النجاسة. فقال طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا، أهريقوا ما فيه واغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ومن ذلك أيضا في الدلالة على ورود النجاسة على الماء أنها تؤثر فيها غيرت أو لم تغير، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهنا العلماء يقولون في قول فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل على أنه قد تعلق بأصابعه أو بيده. بعضنا الناس أنهم كانوا يستخدمون الأحجار، أكثر الرجال كانوا يستخدمون الأحجار، كما قال ابن عمرو عبد الله بن عمرو العاص وغير عبد الله بن عمرو العاص قال إنما الماء للنساء، فكانوا كثيرا ما يكون الاستنجاء عندهم بالحجارة فيزال العين ويبقى الأثر، فلعله ينجس هذا الماء. لذلك قال يشترط ورود الماء، نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فلذلك نقول المرأة التي تنقع الثوب النجس في الماء ما طهرته ولا طهرت الماء، ولكن من صب الماء على النجاسة فإن هذا الماء يزيل هذه النجاسة. قال ويشترط ورود الماء يعني على المحل الذي فيه النجاسة لا العصر في الأصح، وقد قال بعضهم في الماء القليل إذا ورد عليه المحل النجس لتطهيره كالثوب يغمس في إدانة ماء، لذلك أنه يطهره كما لو كان واردا، بخلاف لو ألقته الريح فيه، يعني لو وضعه نقعه في بعض الماء القليل قد يطهره، وهذا ضعيف جدا، لا أقول شاذ ولكن أقول ضعيف. والصحيح تفريق واضح بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء، والخلاف مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة، إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر فلا يشترط العصر، يعني لا إذا كانت الماء لنزل طاهر فلا يشترط العصر، وإلا يجب العصر حتى تتأكد من الماء هل هو طاهر أم لا. قال والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغيير وقد طهر المحل، يقول والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغيير وقد طهر المحل، ايش معنى هذا الواو؟ هذا ايش؟ عاطفه الاشتراك في الحكم ولا ايش؟ نعم حبيبي، تعليليه كيف؟ قال والاظهر طهارته غساله تنفصل بلا تغيير، قال وقد طهر المحل، ده هذا ترتب، يعني الواو هنا استئنافية، يعني قد يقول وقد طهر المحل، يعني المعنى بأن الطهار الغسالة إذا نزلت بلا تغيير دل على طهارة المحل، مفهوم دل على طهارة، نعم تقول إلى ذلك دل على طهارة المحل. أنا بتكلم على الاستئناف هنا الآن. فيقول والأظهر طهارة غسالة تنفصل، بمعنى أن المنفصل عن الثوب إذا انفصل وكانت هذه الغسالة المنفصلة على بلا تغيير حملناها على الطهارة، حملناها على الطهارة. والمعنى بأن الماء ورد على النجاسة فدفعه، قوة القوة التي على الماء ورد على الماء فدفعه، ورد الماء على النجاسة فدفعها، لذلك قلنا بطهارة المحل. قال فتنفصل بلا تغيير وقد طهر المحل، يعني يكون المحل قد طهر، طهر لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره على أساس أننا لم نجد تغييرا في الماء. قال بلا تغيير وقد طهر المحل على أساس أن الغسالة لم تطهر ودفعت النجاسة، قلنا بأن المحل قد طهر وأن العين قد زالت، هذا الراجح الصحيح. والكلام هنا في الماء الغسالة هذه طبعا هي ليست بنجسة قولا واحدا، وإن قيل بأنه قال بعضهم بأنها نجسة، والراجح أنها ليست بنجسة لكنها مستعملة، والمستعمل في المذهب طاهر غير طهور، طاهر غير طهور. والصحيح الراجح بأن المستعمل طهور، طاهر في نفسه مطهر في غيره، هذا في أعضاء البدن لرفع الحدث. أما في إزالة النجس فإن لم يتغير فهو على الطهارة ليس على الطهورية، لأنه مستعمل في إزالة نجس، لأنه مستعمل في إزالة نجس فيكون طاهرا ولا يكون طهورا لأنه استعمل في إزالة نجس. قال ولو نجس مائع كالخل وكالدهن وغير ذلك تعذر، يعني إيش تعذر تطهيره، لا صح، الماء لا يؤثر في المائعات، زيت والزيت وقع فيه نجاسة وجزيئات النجاسة ذابت في الزيت، هنا المائع عندنا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين فهو ينجس بذلك. التفريق بين المائع وبين الماء بأن الماء حباه الله تعالى قوة دفع يدفع عن نفسه الخبث والنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجس، لذلك قال ولم نجس مائع كالخل وأيضا العسل مثلا أو كالدهن تعذر تطهيره. وقيل يطهر الدهن فقط، وقيل يطهر الدهن فقط اللي هو الطيب لو غسلته يعني يطهر، والراجح أنه أيضا لا يطهر، الراجح بأنه لا يطهر. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، في رواية، وهذه الرواية فيها كلام في سنن أبي داود وفي النسائي وفي غيره، قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، في زيادة فلا تقربوه، إن كان مائعا لا تقربوه، هذا فيه كلام، إسناد فيه كلام، أما في الصحيح أصل في الصحيح فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي. قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، قال إن كان جامدا، سؤله الآن المائع وقع فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، قال إن كان جامدا، إن كان جامدا فألقوه وما حوله، لأنه لا يسري فيأخذ الجزيئة التي ماتت فيها، لأنه أثر في هذه الجزيئة، وما حولها احتياطا، من باب الاحتياط أخذ بالزريعة، وما حولها فألقوه وكل الباقي. قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. الاستدلال بهذا الحديث على أن المائع لا يطهر واضح جدا، ما وجه الدلالة من الحديث على أن الماء لا يطهر؟ طب الأخ الطيب اللي ابتسم أنت لما؟ طب تدبر، نسلم يقول فإن كان مائعا فأهرقوه، وقال إن كان جامدا فألقوه ما حوله، فين وجه الدلالة من الحديث؟ هات نصير. صحيح النجاسة أسرعت الانتشار، ممتاز، لكن ليست هذه وجهة، بس ممتاز، كلام صحيح. ها دكتور شوف أنت الإجابة كانت عندك وتبعدت عنها كثيرا يا أستاذ نصير. نعم نعم ده صحيح. سأموت. انت صايم؟ اما خلاص انت لا تتكلم خالص وانت صايم. انت صايم تقعد ساكت فقط تكتب في الورقة ما تسمع وبعد الفطار ما تتكلم. جيد؟ ها حبيبي المسألة سهلة جدا. بس حبيبي لان انا سأموت كمدا وحرام كده. وجب على النبي البيان. فلو كان الزيت او الدهن يطهر بالماء لقال فصب عليه الماء حتى يغلب على ظنكم انه طهر فيستخدموه. يا حبيبي هذه بالله عليك تحتاج هذه الايه. انت تسكت خالص. ايه اللي انت استغفر الله. هذه بعيده ايضا. قلت اختار ايسرهما. ما ايسرهما؟ اختار ايسرهما ماء. وبعدين هم قالوا اهدر الماء. انا اقول وجب البيان حبيبي. وجب البيان. قال فصبوا عليه الماء حتى يغلب على ظنكم انه قد طهر واستخدموه. لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريدني ان هو ياتي بشفره الاجابه وانا اللي اكمل. مفهوم كيف؟ ويتزاكى والمساله كلها لنقص عقل عنده. لان طبعا المخزون لما ينقص ترى الدماء لا تخرج لا تصعد فترى الاعاجيب. وهذا الرجل لا يستطيع ان يفارق الطعام. فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة له. فأنت متاح لك الكلام بعد المغرب. فهمت؟ نعم. يصب عليه الماء. أيوة نعم. أو الطيب نفس الأمر. لو تغسله بالماء يطهره. هم قالوا ذلك الدهن يطهره إن كان جامدا يعني. السمن نفسها ممكن يصب عليها الماء فيطهره. ده إذا كان الماء يعمل في الإيش؟ في المائع. إذا كان الماء يعمل في المائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأهرقوه دلالة على أنه لا يمكن تطهيره شرعا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوه فلا تقربوه قال العلماء ومنهم الخطابي قال لو أمكن تطهيره شرعا يعني لقال به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة على أنه لا يمكن تطهيره شرعا. لا يمكن تطهيره. وإلا لقال لهم بالطريقة التي يمكن أن يطهرها شرعا. هذه آخر الكلام على مسألة النجاسة وورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. انتقل المصنف بفضل الله جل وعلا إلى باب آخر وهو باب الكلام على التيمم. نعم ماشي تفضلوا. أي نعم أنا لا أقول بذلك. يعني لو الشمس أزالت العين النجاسة لا أقول بطهارة المحل. لا أقول طهارة المحل. لا بد من الماء. وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا. الماء هو المطهر. الشمس ليست مطهرة. ولا يقال بحديث البخاري بأن ابن عمر قال وكانت الكلاب تمر على المسجد فتبول. ليس واضحا أنها كانت تبول في المسجد. وأيضا تبول في مكان لا ندري أين هذا المكان الذي تبول فيه. أين هو؟ لا يطهر. وإلا طهره محمد بن سيرين. محمد بن سيرين لما وقعت فأرة في الزيت ما باعه كله ودخل السجن بهذا. طهروا بقى في كل البراميل الأخرى. لما البرميل نفسه اللي وقع فيه الفأر فهم لابد هو هذا لا يباع قولا واحدا. كيف يعني؟ طيب فألقوها إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأهرقوه. قال لا تقربوا. هو ده بيان في إيه بقى؟ بيان أنه لو جاز تطهيره شرعا فهم لبين لهم ولزمه أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه.